أنت يا من يقول يجوز أن يكشف الوجه، أيهما أفتن، الرجل أم الوجه؟ أيهما أفتن، فوت الخلخال أم الوجه الذي هو مجمع المحاسن؟ طبعا سيأتي من يجوز كشف الوجه والكفين، سيأتي يحاول أن يستدل عليه بالأحاديث، سيقول له لا تكلمني بالأحاديث. سيأتي الحداثي أو العلماني المستفيد من قول هذا الطرف الثاني، والذي لا يريد أن يقف عنده، يريد أن يتجاوز، يريد أن يكون هناك كشف وجوه مع تبرج ومع إذا تكلم سيقول له القرآني اسكت، أنت إنما اعتمدت على مقالة هذا السائر على الحديث، أو على ما يفهمه من الحديث، على أنه لم يوافق كل الناس في فهمه للحديث، بل أن كثيرين يرون وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها، بل إن كثيرين يرون أنه في أزمنة الفتنة يدعون اتفاقات بصفتي قرآنية لا أحفل بها، أنه ينبغي أن تغطي وجهها. أنا أكلمك الآن بالعقل، بظاهر القرآن، فإن قلت لي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، بماذا تفسر إلا ما ظهر منها؟ أقول لك قد رويتم معاشر التراثيين عن ابن مسعود أنها الثياب، وأنا أرى هذا مناسبا، لأنه في القرآن خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة هنا باتفاق الثياب، وهذا أقل ما يقع عليه اسم الزينة، ولا يناسب أن ينهى الله عز وجل في سياق نهي عن التبرج وعن أن يقول للنساء اكشفن مجمع المحاسن. ألستم أنتم تقولون أنه الخاطب ينظر إلى وجه المرأة؟ ألستم أنتم يعني من حداثيين وغيرهم عامة أشعار الغزل مستلمة وجه المرأة؟ وإن كان الآن بدأوا ينتقلون لأماكن أخرى. عفوا، هذا أنا الآن أتحدث بخطاب تنزلي على لسان هذا القرآن، ثم سيقول لهم تعال، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، الحجاب الحاجز، مو الحجاب الآن الذي تلبسه المرأة، الحداثي نفسه يقول هذا الكلام، حجاب حاجز بينه. الحجاب شيء بالنسبة لي وبالنسبة لها شيء واحد كما هو ظاهر القرآن، لا هي الحجاب الذي هي تلبسه ويكون ملازما لجسمها، هذا الذي أفهمه، هذا فهمي على قول شحرور مثلا هذا. ثم سيقول إذا ما داعي الاختلاط، هذا نص يقول احجب احجز متاعا، يعني كما يقول ذاك من وراء التنورة تناوشني الرغيف، يا رغيف الحلوة يكفيني السنة، تعطي من وراء حجاب. لا بس في حديث انه صحابية في يوم عرسها خدمت الناس وكذا، ها لا لا لا، عفوا عفوا، اين الحجاب هذا الساتر؟ ولا من قال لك انني احتج باحاديث؟ لا تجري باحاديث، علما ان غيرك يقول ان هذا قبل فرض الحجاب. حجاب حاجز. كنا يتوضأ، كان الرجال والنساء يتوضؤون من مكان واحد في ثوب رسول الله، ما الرجال والنساء، الرجال وزوجاتهم وكذا، عشان بس نجمع مع قصه الحجاب، ومع كونه يعني كيف الله عز وجل ينهى أن تضرب برجلها لتخفي زينتها، ثم يقول لا لتتوضأ وتظهر ساعدها أمام الرجل، أين عقلك؟ ليكون عقلاني، اختلفت يدي ويد رسول الله في إناء واحد، اختلفت واختلاف الليل والنهار، يعني التعاقب، وأنا لا، وهذا أصلا حديث مختلف في صحته، ضعفه بعض فقهاء الشافعية، وكما يقول القرآن أنه لا يؤمن بالحديث ولا بالسنة ولا بكذا ولا بكذا. أنت هنا لا يمكنك تستدل، وقرن في بيوتكن، يأتي الحداثي يقول لا قرنها الخاص بزوجات النبي، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أيضا خاص بزوجات النبي. طيب الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني مروا زوجاتكم بمثل ما يأمر الرسول زوجاته أيضا. ما رأيك؟